إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. في آخر كتاب الإيلاء قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. إذا استدعاه الحاكم بطلبها ثم ادعى أن المدة ما كملت 4 أشهر، فإنه يصدق، لأنه هو الذي يدري عن بداية الإيلة، لأنه صادر منه، فيقبل منه ذلك بيمينه، فيحلف إن المدة ما كملت. نعم. فإن وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. أو ادعى أنه وطئها، هي تقول أنه ما وطئني، وهو يدعي أنه وطئها، وأنه فاء، يدعي الفيئة. نعم. يدعي الفيئة، والمرأة ثيب، فإن الأمر محتمل، لأنه صادق، ما دامت ثيب فإنه يحتمل صدقه، فيقبل قوله مع يمينه، لأنه مؤتمن في هذا. نعم. وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عادل. وإن كانت بكرا، المرأة بكر وهو يدعي أنه وطأها، أو هي ادعت أنها بكر، فإنها تعرض على امرأة أمينة، وهذه المرأة تعرف أنها بكر أو غير بكر. نعم. وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. صدقت المرأة، لأن هذا من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، فإذا قررت المرأة التي اطلعت عليها أنها بكر كما ادعت فإنها تصدق في ذلك. نعم. وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. إذا ما حلف أنه على ترك وطئها، لكنه تركه بدون يمين، فإنه يعامل معاملة المولي قياسا عليه بجامع الضرر على المرأة التي طال هجرها وعدم وطئها، لما يحصل عليها من الضرر. فإذا مضت 4 أشهر فإن الحاكم يستدعيه بطلبها ويجري عليه أحكام المولي، وإن لم يكن آلى منها، فيقول له: إما أن تطأها وإما أن تطلقها، فإن أبى طلقها عليه إزالة للضرر عنها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. كتاب الظهار، الظهار مأخوذ من الظهر، لأن الزوج يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو ظهر من تحرم عليه كأخته، هذا هو الأصل في الظهار، وهو يمين. الظهار كان طلاقا في الجاهلية، كان الظهار طلاقا في الجاهلية وفي أول الإسلام كان طلاقا، ولكن لما حصل أن أوس بن الصامت رضي الله عنه، أخو عبادة بن الصامت، ظاهر من امرأته ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة، ظاهر منها، جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كان لها أولاد وكانت فقيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أراك إلا قد طلق حرمت عليه. فجعلت المرأة تراجعه وهو يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه، وكانت تسترجع فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لي صبية إن أعطيتهم إياه ضاعوا، وإن تركتهم عندي جاعوا. وما زالت تشكو إلى الله: أشكو إلى الله، أشكو إلى الله صبية لي، إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن أخذتهم عندي جاعوا. فبينما هم كذلك أنزل الله الآية، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر الحكم فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. في الآية الأولى ذكر الله أن الظهار لفظ محرم، وأنه لا يجوز، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، لأنهم قالوا إن زوجاتهم كأمهاتهم، والله جل وعلا يقول: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وفي الآية الثانية ذكر نسخ الحكم وهو أن الظهار كان طلاقا، نسخه فجعله يمينا مكفرة، فخفف بذلك عن المسلمين، وفرج الله لهذه المرأة، وهذا من بركتها وكرامتها على الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني في آخر الحجرة ولا أسمع كلامهما، والله قد سمع كلامهما من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا فيه وصف الله جل وعلا بأنه يسمع، وصفه بالسمع، وهو السميع سبحانه وتعالى، إن الله سميع بصير. وفيه نسخ الحكم إلى حكم أخف، فنسخ الله الظهار من كونه طلاقا إلى كونه يمينا مكفرة. هذا هو الأصل في الظهار، هو حرام الدخول فيه، وإذا وقع فإنه يكون يمينا تحلها الكفارة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله: وهو محرم. نعم، محرم لقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فدل على أنه منكر، أنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يظاهر من زوجته، حرام عليه ذلك ويأثم به، لكن لو فعله فإنه يأثم وتجب عليه الكفارة. نعم. قال فمن شبه زوجته أو بعضها، هذا الظهار أن يشبه زوجته أو بعضها أي عضو من أعضائها بمن تحرم عليه، نعم، ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا، كما لو قال أنت كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر خالتي أو جدتي من النساء اللاتي يحرمن عليه أبدا، عليه أبدا تحريما مؤبدا. أما لو شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كأختي زوجته أو عمتها أو خالتها فإن ذلك لا يعتبر ظهارا، نعم. قال بكل ببعض أو بكل من تحرم عليه كأن يقول، كأن يقول يدك كيد أمي أو كيد أختي أو ما أشبه، هذا بعضها إذا شبه بعضها، نعم، أو رجلك أو جنبك أو غير ذلك من أجزائها، نعم. من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع، بنسب كأمه من النسب أو جدته من النسب أو خالته من النسب أو أخته من النسب، أو برضاع كأمه من الرضاع أو خالته من الرضاع أو أخته من الرضاع، لأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، بخلاف ما لو شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت زوجته وخالتها وعمتها فهذا لا يعتبر ظهارا، نعم. من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا يعني ينفصل، يعني ما يختص، وإن كانت الآية نزلت في الظهار لكنه لا يختص هذا بالظهر، فلو قال كبطنها كجنبها كيدها كرجلها فإن هذا يعتبر ظهارا، نعم. أو عضو آخر لا ينفصل، لا ينفصل، أما العضو الذي ينفصل كالشعر والريق والظفر والسن فإن هذا لا يعتبر ظهارا لأنه في حكم المنفصل، نعم. بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي، نعم، أو كيد أختي، هذا هو لفظ الظهار الصريح، إذا قال أنت علي أو مني أو عندي كظهر أمي أو أختي أو خالتي، نعم، أو وجه حماتي ونحوه، أو كوجه حماتي، وجه حماتي، نعم، نعم. قال أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، حماتي كذا، نعم، أمها يعني، نعم، أم زوجته المدخول بها، إن كان يقصد أم زوجته، أما إن كان يقصد أختها من النسب هذه تحريمه مؤقت، إذن حماتي تشمل ما يكون كذا أو كذا، لكن الظاهر أنه يقصد، نعم، يقصد أمها أو جدتها، نعم. أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر، أو لم يقل أنت علي كظهر أمي أو يدها أو غير ذلك من أجزائها، وإنما قال أنت علي حرام، فإذا قال أنت علي حرام فهذا ظهار، تحريم الزوجة يعتبر ظهارا، نعم. أو كالميتة والدم، أو كالميتة يعني تحرمين كما تحرمين علي كما تحرم الميتة، هذا تحريم حلال، تحريم زوجته يكون ظهارا، إذا حرم حلالا يريد به زوجته فإنه يجري مجرى الظهار، نعم، فهو مظاهر، لأن الظهار معناه تحريم زوجته، نعم. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، أما إذا ظاهرت هي منه قالت أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي فهل يكون ظهارا؟ هذا للعلماء فيه ثلاث أقوال، قول الأول أنه ظهار فيلزمها كفارة الظهار، القول الثاني أنه ليس بشيء لأن الظهار إنما هو للأزواج فقط وليس للزوجات، القول الثالث أنه يمين مكفرة، كفارته كفارة يمين لا كفارة ظهار، وهذا هو المفتى به، هذا القول الأخير أنه يمين هذا هو المفتى به، نعم. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، صحيح أن عليها كفارة يمين، نعم. ويصح من كل زوجة، نعم، يصح أن يظاهر من كل زوجة من زوجاته، نعم. أحيانا يا شيخ بعض الأزواج يقول لزوجته يا أختي يا أمي، يشبهها بمحرم. هذا يكره، هذا يكره، يعني إذا كان من باب الإكرام. نعم، إذا كان من باب الإكرام فهو يكره، أما إذا كان من باب التحريم فهو يكون ظهارا. نعم، لو نواه تحريما كان ظهارا، بيجي هذا. نعم، طيب سلام الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. يصح الظهار معجلا بأن يقول أنت علي كظهر أمي، فيكون ظهارا من البداية من حين تلفظ، وتجري عليه أحكام الظهار. أو معلقا بشرط، كما لو قال إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي، فخرجت إنه يقع الظهار. نعم، فإذا وجد صار مظاهرا، يعني إذا وجد الشرط الذي علق عليه الظهار صار مظاهرا من حين وجوده لا قبله. نعم، ومطلقا ومؤقتا، أي ويصح الظهار مطلقا، يعني لم يحدد له وقتا، لم يحدد له وقتا، ويصح مؤقتا، كأن يقول أنت علي كظهر أمي لمدة شهر، أو لمدة شهر المحرم مثلا، يعني شهر مطلق أو شهر أو شهر محدد، فإذا مضى الشهر انتهى الظهار، ارتفع الظهار. نعم، فإن وطئ فيه كفر، فإن وطئ في المؤقت كفر، وإن وطئ بعد مضي المؤقت فإنه ليس عليه شيء. نعم، وإن فرغ الوقت زال الظهار. نعم، هذا ما قلنا. نعم، وليكن عليه كفارة. لا، زال الظهار. نعم، ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظهر منها. نعم، الله جل وعلا لما ذكر الكفارة قال من قبل أن يتماس، فيجب عليه أن يكفر أولا بالخصال الثلاث على الترتيب، فإذا انتهت الكفارة جاز له الوطء، وإلا فهو حرام عليه حتى يكفر، لأن الله جل وعلا يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين من قبل أن يتماسا، ففي الموضعين قال من قبل أن يتماسا، فدل على أنه لا يحل له الوطء حتى يكفر بالعتق أو بالصيام. أما الإطعام فلم يذكر الله فيه هذه العبارة، قال فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، قال فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس كما قال في الخصلتين الأولتين. فهل أيضا الإطعام يشترط تقديمه على الوطء كما في الحالتين الأوليين، أو أنه له أن يطأ ثم يطعم؟ العلماء فيه على قولين. نعم، ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. وطء هذا معروف، والدواعيه من القبلة واللمس والمباشرة، أو حتى الكلام، أو حتى الكلام معها بأمور، لأن هذا من دواعي الوطء، من دواعي الوطء. نعم، ولا تثبت الكفارة ممن ظاهر منها، أما بقية نسائه فله أن يطأهن ولو كان في أثناء التكفير، لأنه لم يظاهر منهن. نعم، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. لا تثبت الكفارة في ذمته بمجرد الظهار، وإنما تثبت في ذمته بالوطء، فإذا وطئ تقررت الكفارة في ذمته، وإن فارقها قبل أن يطأ فليس عليه شيء، لأن الله علقها بالعود فقال ثم يعودون لما قالوا، والمراد بالعود هنا الوطء. نعم، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. هذا كما سبق أنه يحرم عليه الوطء ودواعيه حتى يكفر، حتى يكفر. فعلى هذا يلزم عليه أو يلزمه إخراج الكفارة قبل الوطء عند العزم عليه، عند النية، إذا نوى أو أراد أن يجامع زوجته أو رغب فيها فإنه لا يحل له ذلك حتى يقدم الكفارة. نعم. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة. إذا ظاهر من زوجته عدة مرات فهل تلزمه كفارة واحدة أو عدة كفارات؟ هذا فيه تفصيل. إن كان كرر الظهار قبل أن يكفر، كرر الظهار قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة. أما إذا كرره بعد أن كفر فإنه يكون عليه كفارة ثانية، وهكذا ثالثة إذا كرره ثلاثا. نعم. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة. نعم، إذا كرره من امرأة واحدة فإن كان قبل التكفير فليس عليه إلا كفارة واحدة ولو كرره عدة مرات. أما إذا كان كفر عن المرة الأولى ثم ظاهر فإنه تلزمه كفارة ثانية، لأن هذا ظهار مستقل تلزم به كفارة مستقلة. نعم. ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. وكذلك تلزمه كفارة واحدة إذا ظاهر من نسائه جميعا بكلمة واحدة، ولا يلزمه عن كل واحدة كفارة. نعم. وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. أما إذا ظاهر من نسائه بكلمات متعددة، بأن قال فلانة علي كظهر أمي، ثم قال فلانة الثانية علي كظهر أمي، ثم قال فلانة الثالثة علي كظهر أمي، فإن لكل واحدة كفارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم. كفارة الظهار ذكرها الله جل وعلا في كتابه مرتبة ومغلظة، فقال سبحانه وتعالى: والذين يؤلون من نسائهم، قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون وطأهن بعد الظهار، فعتق رقبة من قبل أن يتماس، تحرير رقبة يعني عتق عبد. ولم يذكر هنا تقييده بالمؤمنة، بل قال تحرير رقبة، فيحمل هذا على المقيد في قوله في كفارة اليمين فتحرير رقبة، وكفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة من قبل أن يتماس، أي قبل الوطء، ولو عزم عليه فلا يجوز له مباشرته حتى يكفر. فإن لم يجد الرقبة، ما وجد عبيدا يباعون، وليس في ملكه عبد، فهذا ينتقل إلى الخصلة الثانية، وهي صيام شهرين متتابعين. فإذا لم يستطع الصيام، لا يستطيع الصيام من أجل مرض أو عذر لا يمكنه من الصيام، وهذا العذر مستمر معه، فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد نصف صاع من البر أو غيره، نصف صاع من البر أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها. الرقبة إنما تلزم من يملكها أو عنده قيمة يشتري بها، وهذه القيمة تكون بقدر السعر الذي في السوق، عنده قيمة بقدر ما يساوي العبيد في السوق. أما إذا كانت القيمة مرتفعة يعني وجد رقبة لكن أبى صاحبها أن يبيعها عليه إلا بثمن مرتفع أكثر مما من ثمن مثلها في السوق، فإنه ينتقل إلى الصيام لأنه غير واجد للرقبة في هذه الحالة. نعم، ولا يلزمه أن يشتري الرقبة الغالية. نعم، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه. يشترط في القيمة أن تكون القيمة بثمن مثلها من غير مغالاة، ويشترط أن تكون هذه القيمة فاضلة عن كفايته أي عن نفقته ونفقة من يمونه من أولاده ومن تلزمه مؤونته. فإن كانت هذه القيمة ستضايقه في نفقته أو في نفقة من يمونه فإنه لا يلزمه شراء هذه الرقبة للعتق، وإنما ينتقل إلى الصيام. نعم. وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين. نعم، هذه الأشياء الحوائج الأصلية. إذا فضل عنده قيمة رقبة زائدة عن هذه الأشياء فإنه يلزمه شراء الرقبة. أما إذا كان الذي عنده لا يتسع إلا لحاجته حوائجه الأصلية مثل هذه المذكورات فإنه يعدل إلى الإطعام. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت مشعل الدهيشي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.